علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 11 من الباب 4، وقد فرغ قبل ذلك في فصول 10 السابقة المؤلف من الحديث عن معجزة القرآن الكريم، وبين ما في القرآن الكريم من وجوه الإعجاز، ثم انتقل بعد ذلك في هذه الفصول التالية نحو 19 فصلا يتحدث فيها عن المعجزات الحسية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ورآها وعاينها الناس في عهده، بل منها ما طلبوه هم بأنفسهم تحديا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأولى هذه المعجزات الحسية معجزة انشقاق القمر، بل تحدث المؤلف أيضا في هذا الفصل عن شيء آخر يتعلق بنحو هذا، وهو حبس الشمس بعد قبيل غروبها أو عودتها وظهورها بعد غروبها. فقد أورد المؤلف رحمه الله بضعة أحاديث عن انشقاق القمر مقدما لها بقول الله تبارك وتعالى في أول سورة القمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وأردف بعد ذلك الكلام عن عودة الشمس بعد غروبها في حادثة أخرى وإطالة فترة النهار في حادثة أخرى تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل انشقاق القمر وحبس الشمس. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وإعراض الكفرة عن آياته. في هذه الآية إخبار عن انشقاق القمر بصيغة الماضي، وهو قوله تعالى وانشق القمر، وبيان لتكذيب المشركين مع رؤيتهم للمعجزة بقولهم سحر مستمر. ومعنى مستمر قال المفسرون إما أن يكون بمعنى دام، أي استمر دام، فتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعجزة وفي غيرها مستمر متواصل، وإما أن يكون مستمر من اللفظ الثلاثي مرة، وهو القوة والإحكام، كما قال تعالى في سورة النجم: ذو مرة فاستوى. ويكون التكذيب هنا من المشركين بمعنى عناد لا حد له، ويجوز أن يكون مستمر من الفعل الثلاثي مرة بمعنى ذهب، ويكون المعنى هنا تكذيبهم مستمر أي ذاهب وزائل لا محالة لا معنى له. نعم. وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه. أهل السنة والجماعة وعلماء التفسير مجمعون على أن الحادثة وقعت فعلا، وأنها معجزة مصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل التفسير تأولوا الوقوع بيوم القيامة، وانتبهوا وأخذوا ذلك من معنى قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، أي حان قرب القيامة وسينشق القمر فيها، كما هو معلوم من هلاك كل الكواكب والنجوم. وهذا القول قال به بعض المفسرين ولم يلتفت إليه القاضي عياض، ولهذا حكى الاتفاق والإجماع عند المفسرين. نعم. أخبرنا الحسين بن محمد الحافظ من كتابه. الحسين بن محمد هو أبو علي الغساني شيخ القاضي عياض المتوفى عام 498، وهو غير الحافظ الحسين بن محمد الآخر اللي كنيته أيضا أبو علي والمعروف بابن سكرة وبابن حيون وبالصدفي وبالفيرو، فذلك هو الذي ينعته بالشهيد، وشهادته كانت في غزوة قتندة في الأندلس عام 514، فالذي يعنيه المؤلف هنا ويروي عنه هو الغساني أو الجياني، ويقول بأنه من كتابه، أي ليس قراءة عليه وإنما قراءة من الشيخ من كتابه. نعم. حدثنا القاضي سراج بن عبد الله. سراج بن عبد الله هو شيخ شيوخ القاضي عياض المتوفى عام 456، والقاضي عياض أيضا أخذ عن ابن سراج، لكن ليس ابن سراج هذا وإنما ابنه عبد الملك ابن سراج ابن عبد الله ابن سراج، أما هذا القاضي سراج ابن عبد الله فهو شيخ شيوخه. نعم. حدثنا الأصيلي. الأصيلي هو المتوفى عام 392. حدثنا المروزي حدثنا الفربري. الفربري هو أبو عبد الله محمد بن يوسف تلميذ الإمام البخاري، وقد مر معنا كثيرا، وتاريخ وفاته عام 320، وقد وقع في بعض الدروس السابقة سهوا ذكر 230 وهذا لا يصح، إنما هو 320 بعد، لأن موته بعد شيخه البخاري المتوفى عام 256. نعم. حدثنا البخاري، حدثنا مسدد. مسدد هو أبو الحسن عبد الملك بن عبد العزيز ابن مسرهد المتوفى عام 228. قالوا في أحاديثه التي يرويها إنها كالذهب، وقالوا في أحاديثه كأنك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. حدثنا يحيى عن شعبة. يحيى هو يحيى بن سعيد بن أبان المتوفى عام 194، وشعبة هو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث المتوفى عام 160، وكنيته أبو بسطام. نعم. وسفيان عن الأعمش. يحيى يروي الحديث عن شعبة وسفيان، وسفيان هو سفيان بن عيينة الهلالي المتوفى عام 198، فهو يروي الحديث من طريقين. نعم. عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث يذكر قصة انشقاق القمر، وروى عنه هذا الحديث ثلاثة آخرون سيأتي ذكرهم في هذا الفصل، فهو مروي عن عبد الله بن مسعود من أربعة طرق. ورواية أبي معمر هذه رواها البخاري، ورقم حديثها عنده 4864، ورواها مسلم أيضا ورقمها عنده 2800. نعم. رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين. فرقتين منصوبة على المصدرية، لأن المصدر قد يكون مؤكدا لفعله، وقد يكون مبينا لعدده، وقد يكون مبينا لنوعه بالوصف، كما تقول دقة الساعة دقتين، وهنا انفرق القمر فرقتين، فهو مصدر منصوب على المصدرية. وحكم ما بعده يريد أن يبين في الحديث هذا بيان لهاتين الفرقتين. ما بعده لفظ فرقة يجوز أن يكون منصوبا على البدلية فرقة، ويجوز أن يكون مرفوعا على الاستئناف والقطع، وهو الأظهر. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في أول سورة عمران: في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئة بالرفع. نعم. فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. دونه يعني أدناه، وعند بعض الشراح مقابلة للفرقة الأخرى، والمراد بالفرقة القطعة من القمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. يحتمل أن يكون الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين: اشهدوا على هذه المعجزة، أو اشهدوا بالإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون للمؤمنين إشهادا لهم على الكافرين. وفي بعض النسخ الفعل بهمزة التحقيق: أشهدوا. وهو من الفعل الرباعي أشهد، ويحتمل أن يكون هذا من باب قول الله تبارك وتعالى في حق بني إسرائيل: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. نعم. وفي رواية مجاهد: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض طرق الأعمش. في رواية مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه الإمام البخاري ورقمها 4865، وابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما هو أحد العبادلة الأربعة من أبناء الصحابة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد توفي رضي الله عنه عبد الله بن عمر عام 73 من الهجرة، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه 2630 حديثا. نعم. ونحن بمنن، ورواه أيضا عن ابن مسعود الأسود. الأسود هو ابن يزيد النخعي المتوفى عام 75 للهجرة، وحديثه أخرجه الإمام أحمد والطبري في تفسيره. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال: حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. ورواه عن مسروق أنه كان بمكة وزاد فقال: كفار قريش سحركم ابن أبي كبشة. الأسود هو ابن يزيد النخعي، تقدم أنه روى هذا الحديث عن ابن مسعود وأخرجه أحمد والطبري. ورواية مسروق وهو ابن الأجدع المتوفى عام 63 أخرجها البخاري ورقمها عنده 3869. نعم. فقال رجل منهم: إن محمدا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها، فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك. هذا الاعتراض وعدم التصديق صادر عن أبي جهل، وسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى أبي كبشة وهو زوج السيدة حليمة، وكان يكن بابنة لها له اسمها كبشة. وإلا فنسب النبي صلى الله عليه وسلم معروف لديه. نعم. وحكى سمرقندي عن الضحاك نحوه، وقال: فقال أبو جهل: هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا. فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا، فقالوا يعني الكفار: هذا سحر مستمر. ورواه أيضا عن ابن مسعود علقمة. فهؤلاء الأربعة عن عبد الله. علقمة هو علقمة بن قيس النخعي المتوفى عام 62، وقد رواه الطيارسي في منحة المعبود، ورقم الحديث عنده 1978. فهؤلاء الأربعة نذكرهم مرة أخرى الذين رووا الحديث عن عبد الله بن مسعود. أولهم الذي جاء في آخر إسناد الحديث وهو أبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي، والثاني الأسود النخعي، والثالث هو مسروق الأجدع، والرابع هو علقمة بن قيس النخعي. وثلاثة منهم يلقبون بالنخعي، بينهم نسب وشيزة نسب، فلعل أحدهم عما للآخر، وأحد هؤلاء الثلاثة أخن لأحد الثلاثة. نعم. وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود، منهم أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وجبير بن مطعم. فقال علي: من رواية أبي حذيفة الأرحبي: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه كما رواه ابن مسعود، كما رواه ابن مسعود يشير فيها بها المؤلف إلى المماثلة، مثل ما رواه ابن مسعود، لا كما تستعمل في استعمالنا المعاصر بمعنى وكذلك رواها، كما رواها ابن مسعود وكذلك رواها أنس وفلان وفلان، ليست بمعنى كذلك، وإنما هي مثل ما رواها، يعني بنفس اللفظ تقريبا والمعنى، إن لم يكن اللفظ متطابقا فهو قريب من لفظه. وهؤلاء الصحابة الذين ذكرهم، أولهم أنس ابن مالك المتوفى عام 93 للهجرة، والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديثا. والثاني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتوفى عام 68، والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا. وحذيفة ابن اليمان هو أيضا من هؤلاء الرواة لهذا الحديث، وقد توفي عام عام 40 للهجرة. وممن روى هذا الحديث أيضا جبير ابن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم. وجبير بن مطعم الصحابي هذا توفي عام 59، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا. ومن ولده محمد، ومن ولد ولده جبير بن محمد بن جبير بن مطعم. والمعلوم أن مطعم هو المطعم بن عدي القرشي الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من تقيف لدخول مكة. نعم. وعن أنس سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراه من شقاق القمر مرتين حتى رأوا حراء بينهما، رواه عن أنس قتادة. مرتين قيل المراد بها فلقتين أو قطعتين. نعم. وفي رواية معمر وغيره عن قتادة عنه أراهم القمر مرتين انشقاقه فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. ورواه عن جبير بن مطعم ابنه محمد وابن ابنه جبير ابن محمد. ورواه عن ابن عباس عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة. ورواه عن ابن عمر مجاهد. ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي ومسلم بن أبي عمران الأزدي. عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب المقري من كبار رجال القراءات في الكوفة، وسميه أبو عبد الرحمن السلمي غيره ذاك من رجال الحديث لا من رجال القراءات، وهو متوفى بعده في أوائل القرن الخامس. وقد روى المؤلف ونسب إلى هذين العالمين عبد الله بن حبيب المقري وأبو عبد الرحمن السلمي الآخر، ذكرهما في عدة فصول تقدمت في هذا الكتاب، فينبغي التنبه إلى الفرق بينهما. ويروى عن عبد الله أبي عبد الرحمن السلمي هذا عبد الله بن حبيب أن قارئ القرآن إذا حفظ القرآن أجلسه أمامه ووضع يده على رأسه وقال له: إني لأعلم أنك خير امرئ على وجه الأرض لو عملت بما علمت. تنبيها للحافظ ألا يضيع حفظ القرآن والعمل به. نعم. وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة والآية مصرحة. هذه الروايات المتضافرة التي استشهد بها المؤلف يؤكد صحتها، ويؤكد أيضا وقوع الحادثة بما جاء في سورة القمر، ولكنه مع ذلك سوف يورد اعتراض المعترضين الذين قالوا إن انشقاق القمر لم يقع في الدنيا وإنما يقع في الآخرة، وسيرد عليهم بنحو من 6 ردود. نعم. ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأنه لو كان هذا لم يخف على أهل الأرض، إذ هو شيء ظاهر لجميعهم، إذ لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق، ولو نقل إلينا عمن لا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لما كانت علينا به حجة. هذا الاعتراض الأول، وهذا وجه اعتراضهم، أنه لم ينقل في كتب التاريخ أن القمر انشق ووقع ذلك فعلا، ولو حدث ذلك لتضافرت الأخبار به، ولكن المؤلف سوف يفند وجهة النظر هذه بستة ردود في منتهى القوة. إذ ليس القمر في حد واحد لجميع أهل الأرض. هذا الرد الأول، أن القمر قد ينشق ويبدو لأهل مكة ولا يظهر ذلك لغيرهم في مناطق أخرى، لأن القمر لا يقع على نفس في كل الدول على نفس خط الطول أو العرض. نعم. فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على الآخرين، وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلهم من أقطار الأرض. هذا الاعتراض الثاني، وهو أن القمر قد يظهر لأهل مكة ولا يظهر لآخرين باعتبارهم لم يبلغهم الليل بعض، لم يبلغهم الليل بعد، لأنهم في الجهة الأخرى من الأرض، وهذا اعتراض وجيه ولا شك. نعم. أو يحول بين قوم وبينه سحاب أو جبال، ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض، وفي بعضها جزئية، وفي بعضها كلية، وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا اعتراض ثالث، وهو أن القمر قد ينشق ويراه أهل مكة ولا يراه من هم على نفس خطهم وقريبا منهم بسبب غيوم أو بسبب وقوعه وراء جبال تعترضه، جبال مرتفعة فتسد الأفق عليه فلا يراه الناس. وبين المؤلف بكل ذكاء أن القمر قد يخسف ولا يفطن إليه كثير من الناس، وقد يكون خسفه في مناطق كليا وفي مناطق جزئيا، بل إن الشمس نفسها مع ضخامة حجمها قد يقع لها مثل ذلك، واليوم صرنا نرى في الفضائيات كيف يعلن عن هذا رسميا، تستعد الدول والحكومات، ويسافر الذين يريدون رصد هذه الظاهرة وتبينها، يسافرون من مواطن إلى مواطن أخرى يبدو فيها الكسوف كليا أو بحجم أكبر مما هو يقع في دولهم. نعم. وآية القمر كانت ليلة، والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون وإحاف الأبواب. المؤلف يورد هنا حجة الرابعة، وهي أن الخسوف يقع ليلا، ويعبر المؤلف بالكسوف والخسوف، وكلاهما مستعمل عند الفقهاء وعند علمائنا، يعبر مع أن الأصل هو الكسوف للشمس والخسوف للقمر، لكن يرد التعبير بالكسوف أيضا للقمر، وهو يقع ليلا. وفي الليل عادة الناس يكونون نياما أو يكونون مشغولين في بيوتهم في أحاديث أو في أفعال وتصرفات لا تدعوهم إلى أن يخرجوا ليشاهدوا القمر وينظروا إليه ويعرفوا أحواله. والإيجاف الذي ذكره المؤلف يريد به الإغلاق، أن الناس عادة في الليل تغلق بيوتها ولا تلتفت إلى وجود القمر وعدمه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل. وإجاف الأبواب وقطع التصرف، ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من رصد ذلك واهتبل به. ولذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد، وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبر. هذا أيضا من الحجج التي كل واحد منا يدركها، أن كثيرا من الناس يسمعون ب كسوف الشمس أو خسوف القمر بعد وقوعه بساعات أو بيومين ونحو هذا، مما يدل على أن فعلا الناس لا تعلق أحوالها على كسوف الشمس أو خسوف القمر. وكثيرا ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام تظهر في الأحيان بالليل ولا علم لأحد بها. يشير المؤلف هنا إلى ظواهر عجيبة تقع في جو السماء ولا يعرف تفسيرها أو تأويلها الناس، وإنما يجتهد أهل الاختصاص من الفلك والجيولوجيا في محاولة تأويلها وتبينها. ومن ذلك ما كان معروفا في الستينيات من القرن الماضي، كانت كثيرا ما تكتب المجلات عما يسمونه الأطباق الطائرة، تتحرك في جو السماء ولا أحد يعرف عنها شيئا من حيث صدورها وعودتها إلى أو انتقالها أو سقوطها في أماكن معينة. لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، كما قال بعض أهل العلم في معنى قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، ويتصرف في ملكه جل وعلا بحسب إرادته ومشيئته. نعم. وخرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين. الطحاوي هو صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة، وهو عالم من علماء الحديث الكبار، توفي عام 321، وله كتاب سيذكره المؤلف هنا بمشكل الحديث، ويعرف أيضا بمشكل الآثار، وقد صدر بشرح للإمام الطحاوي نفسه يسمى شرح مشكل الآثار. ويروي الحديث الآخر الذي يتعلق بعودة الشمس بعد غروبها عن السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها. والسيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، هذه الصحابية الجليلة التي تعرف بشدة ذكائها وفطنتها، كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت معه إلى الحبشة، ثم بقي هناك إلى عام 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءوا إلى المدينة رأسا التي كان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها قبل 7 سنين، فاستعظم ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في صرامته وشدته، وكلمها وقال لها، نعتها بالحبشية لشدة مكتها مع من هاجر إلى الحبشة، فلم تقبل ذلك منه، وشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبشرها بأنها هي ومن معها هاجروا الهجرتين وصلوا إلى القبلتين، أما غيرهم فقد هاجر هجرة واحدة إلى المدينة، ففرحت بذلك أيما فرح. ثم إنها توفي زوجها عام 8 في غزوة مؤتة رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب، وتزوجها من بعد ذلك سيدنا أبو بكر الصديق، وهي صاحبة قصة الولادة في الإحرام بالحج حينما ولدت، وسأل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم عما تفعل في إحرامها، فقال تستثفر وتغتسل، لأن غسل الإحرام مطالب به الحاج بالنسبة للمرأة سواء كانت طاهرة أو غير طاهرة، والغسل هذا المطالب به الحاج من باب السنية والاستحباب من أفعال الحج التي تفعل في أول الإحرام، ولا يحقق للحائض الطهارة، وإنما يجعلها دخلت في الإحرام مع المحرمين، فإذا ما طهرت تغتسل غسل الطهارة وتفعل أفعال الحج من طواف وركعتيه وغير ذلك من بقية ما تلزمه الطهارة للحاج. ثم توفي عنها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد ميلاد ابنه محمد منها، وتزوجها الإمام علي رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. والإمام علي توفي شهيدا عام 40 للهجرة، وهي كانت وفاتها بعيد ذلك بقليل. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا علي؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الشمس لتقع صلاة الإمام علي للعصر قبل الغروب أداء لا قضاء. وهذا الحديث أورده القاضي عياض، وهو ممن صححه، وكذلك صححه أحمد بن صالح من كبار رجال الحديث، والمحدثون يذكرون أن ابن المديني يضعف هذا الحديث، وكذلك يضعفه ابن عساكر. قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض، وذلك بالصهباء في خيبر. قال: وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات. وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح ابن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء، لأنه من علامات النبوة. الحديثان اللذان يشير إليهما المؤلف هما المرويان عن السيدة أسماء من طريقين، وأحمد بن صالح يعد حديث سيدة أسماء من الحجة البالغة للنبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رسالته ونبوته. ويرى أن الأخذ بهما هو ما ينبغي أن يكون عليه عقيدة المسلم. نعم. وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي روايته عن ابن إسحاق لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير، قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء. يونس بن بكير هو صاحب المغازي وسير من رجال السيرة، توفي عام 197، ويورد حديثا آخر في مسألة إبطاء غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم نزل إلى المسجد الأقصى وعاد إلى المسجد الحرام في نفس الليلة وأصبح يحدث بذلك، كذبته قريش وطلبت منه ما يدل على صدقه مما رآه من بيان ما رآه في طريقه، فأخبرهم عن قافلة أضلت عيرا لها تبحث عنه، وأن القافلة ستصل يوم كذا في وقت كذا، وهو ما أشار إليه هذا الحديث الذي يرويه أصحاب المغازي من أنها ترد قبيل الغروب. فلما جاء وقت الغروب وتأخرت القافلة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضبط مجيئها بحسابات دقيقة تتعلق بالسرعة والراحة التي تقضيها في الطريق، إنما هو اجتهاد منه وإلهام من الله سبحانه وتعالى، فأظهر له هذه المعجزة وهي تأخير غروب الشمس. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نعم. فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. انتهى الفصل. ساعة المراد بها فترة من الوقت، ليست الساعة الزمنية المعروفة بستين دقيقة، لأن العرب كانت تقسم النهار إلى 12 ساعة والليل إلى 12 ساعة، فيقولون ساعة البكور وساعة الشروق وساعة الضحى وساعة الظهيرة وساعة العشي، وهكذا يقسمون النهار إلى 12 ساعة، ومثل ذلك يقسمون الليل. وهذه الساعة يقدرونها بحسب الزمن الذي يكون النهار فيه من حيث الشتاء ومن حيث الصيف والربيع وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الله له غروب الشمس ساعة من الوقت حتى وصلت قافلة قريش، وهذا لا غرابة في وقوعه لكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من سيرته ومن معجزاته ما يدل على أنه رسول رب العالمين. نعم. وإذا كان لنا من قول نذكره في ختام هذا الدرس وهذا المجلس المبارك، فهو ما نراه على في وسائل الاتصال الحديثة الإنترنت، وما فيها من أشرطة تتعلق بحدوث معجزة انشقاق القمر. فأنت إذا تصفحت الإنترنت وبحثت عن أخبار هذه المعجزة وجدت الشيء العجيب، أناس يكثرون من إثبات هذه المعجزة بالبراهين والأدلة، وأناس ينكرون ذلك، حتى إنك لا ترى من هؤلاء المتحدثين عن المعجزة من يقدم صورة للقمر يبدو فيها ما يشبه الأخدود الكبير، وترى أقواما آخرين يكذبون ذلك ويقولون إنه ليس انشقاقا. وفي كل الأحوال لا يعنينا هذا، فنحن نعلم من قدرة الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه غيرنا. فمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم التي في مقدمتها الإسراء والمعراج هي من أوضح الواضحات، وفي نفس الوقت ينظر إليها غير المسلم فيراها غريبة من الغرائب وحكاية من الحكايات، ليس إلا. والحق ما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا مراء فيما أخبرنا الله جل وعلا عنه. وبعض الذين ينكرون حادثة انشقاق القمر ينسبون إلى بعض أهل الفلك أن القمر لا يبدو فيه انشقاق والتئام بعد ذاك الانشقاق، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يشق القمر وغير القمر نصفين وأنصافا، وليس نصفا واحد، نصفين فقط، أخماسا وأسداسا وأعشارا وغير ذلك، وقادر على أن يردها ولا يفطن أحد إليها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.